أحبك ليس لي أحد يترجم فيك أشواقي ويقرأ ما تجمع منك في طيات أحداقي ويسرد ما عانقه بهذا المنظر الرقيق يبدد ظلمة الأيام في عيني لإشراقي إذا ما ضاق بي وطن فأنت جميع أعراقي إذا ما حل بي وجع فإن القرب ترياقي إذا ما ضاق بي وطن فأنت جميع أعراقي إذا ما حل الذي وجع فإن القرب ترياقي أحبك حيث أنت الأنس حين يطول ترحالي ملأت بنظرة عيني بهذا الموطن الخالي تجلى فيك سر الله تكوينا بتكويني وما من غربة إن تهت في عينيك تكويني فإن القرب ترياقي.